فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استدل البعض بأن النية يجوز التلفظ بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني إذا صائم، وذلك عندما لم يجد. هذا إخبار، هذا إخبار. لما طلب أكل وقالوا ما في شيء، قال: إني إذا صائم. هذا بيان لبدء الصيام عنده عليه الصلاة والسلام، إخبار ما هو بنية. نعم.